هل يجوز لعن من سب الله جل وعلا؟ المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وإن كان من سب الله جل وعلا يذم ويشدد معه.